إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وقائدنا محمدًا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخوة الإسلام، أفضل الأذكار قراءة القرآن الكريم، وكل سور القرآن لها أسرار وفضائل، بل في سور القرآن وآياته شفاء لما في الصدور. وإن من السنة أن يقرأ المسلم بعض السور يوميا أو أسبوعيا، فضلا عن قراءة القرآن الكريم بشكل متسلسل من سورة الفاتحة إلى سورة الناس. فعلى المسلم أن يأخذ بتلاوة هذه السور ويستفيد من أثرها وفوائدها في حياته. وهذه السور جاءت بفضائلها أحاديث نبوية شريفة لترغيبنا بقراءتها، وأول هذه السور سورة البقرة وسورة آل عمران الزهراوين المنيران. روى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه قول النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي شافعا لأصحابه. اقرأوا الزهراوين البقرة وآل عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما. اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة، ولا تستطيعها البطلة أي السحرة، أي تحصن قارئها من الشيطان والسحرة. يقول صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. وفي فضل سورة الملك ورد جمع من الأحاديث، منها أنها تشفع لصاحبها وتنجيه من عذاب القبر، وقيل إنها تمنع من المعاصي التي توجب عذاب القبر. ففي الحديث الذي رواه الإمام الحاكم رحمه الله تعالى في مستدركه أنه صلى الله عليه وسلم قال: سورة تبارك هي المانعة من عذاب القبر. وروى الإمام أبو داود بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سورة تشفع لقائلها وهي 30 آية، ألا وهي: تبارك الذي بيده الملك. أما سورة الكهف التي نقرأها في كل جمعة فقد ورد في فضلها ما أخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى بسنده عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: كان رجل يقرأ سورة الكهف وإلى جانبه حصان مربوط بشطنين، فتغشته سحابة فجعلت تدنو وجعل فرسه ينفر. فلما أصبح أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك فقال: تلك السكينة تنزلت بالقرآن. وأخرج الإمام البيهقي وصحح الألباني رحمهم الله تعالى عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين. وروى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال. ومن فضائل سورة قاف ما رواه الإمام النسائي وحسنه الألباني رحمهم الله تعالى عن أم هشام بنت حارثة ابن النعمان رضي الله عنها قالت: ما أخذت قاف والقرآن المجيد إلا من وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي بها في الصبح. ومن فضائل سورتي الجمعة والمنافقون ما رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة سورة الجمعة والمنافقين، وقراءة سورة السجدة والإسراء والزمر كل ليلة. روى الإمام الترمذي وصحح الألباني رحمهم الله تعالى عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا ينام حتى يقرأ ألف لام تنزيل السجدة وتبارك الذي بيده الملك. وروى الإمام أحمد وصحح الألباني رحمهم الله تعالى عن أمنا الطاهرة عائشة رضي الله عنها وعن أبيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا ينام على فراشه حتى يقرأ بني إسرائيل أي الإسراء والزمر. واعلموا أيها المؤمنون أنه جاء في فضل سورة الرحمن ما رواه الإمام البزار في مسنده وحسن الألباني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ سورة الرحمن على أصحابه فسكتوا، فقال: ما لي أسمع الجن أحسن جوابا لربها منكم، ما أتيت على قوله تعالى: فبأي آلاء ربكما تكذبان، إلا قالوا: لا شيء من آلائك ربنا أو ربنا نكذب فلك الحمد. وجاء في فضل سورة الأعلى ما رواه أبو داود وسكت عنه، وكل ما سكت عنه الإمام أبو داود فهو صالح. عن عقبة بن عامر أنه قال: لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوها في ركوعكم. فلما نزلت سبح اسم ربك الأعلى، قال: اجعلوها في سجودكم. وروى الإمام الترمذي وصحح الألباني رحمهم الله تعالى عن العرباض بن سارية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا ينام حتى يقرأ المسبحات ويقول: فيها آية خير من 1000 آية. والمسبحات هي التي السور، أو هي السور التي تبدأ بالتسبيح، وهي الإسراء والحديد والحشر والصف والجمعة والتغابن والأعلى. وسورة الزلزلة تعدل نصف القرآن كما في الحديث الذي له شواهد في جامع الترمذي عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ إذا زلزلت الأرض عدلت نصف القرآن. وسورة الكافرون تعدل ربع القرآن الكريم، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما روى الترمذي وحسن الألباني: قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، وقل يا أيها الكافرون تعدل ربع القرآن. إخواني، ثبت في الصحيحين أن قراءة سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن، كما في حديث أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيعجز أحدكم أن يقرأ في ليلة ثلث القرآن؟ قالوا: يا رسول الله، كيف يقرأ ثلث القرآن؟ قال: قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. وهذا لفظ الإمام مسلم. وفي حديث آخر عنده: إن الله جزأ القرآن 3 أجزاء، فجعل قل هو الله أحد جزءا من أجزاء القرآن، فمن قرأ قل هو الله أحد 3 مرات مخلصا فنرجو أن يعطى ثواب قراءة القرآن كله من غير تضعيف، والله أعلم. روى الإمام أبو داود وحسن الألباني رحمهم الله تعالى عن عقبة بن عامر قال: بين أنا أسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الجحفة والأبواء، إذ غشيتنا ريح وظلمة شديدة، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ بي: أعوذ برب الفلق وأعوذ برب الناس، ويقول: يا عقبة تعوذ بهما، فما تعوذ متعوذ بمثلهما. قال: وسمعته يؤمنا بهما في الصلاة. أقول ما سمعتم، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، ويا فوز المستغفرين. الحمد لله حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. إخوة العقيدة، هناك سؤال نود الإجابة عليه، ألا وهو: أين الله عما يحدث من إجرام؟ أين الله عما يحدث من إجرام؟ لا ريب في أن البحث في الحكمة الإلهية يزيد اطمئنان القلب، ولكنه إن تحول إلى استجواب لإرادة الله تعالى فإن معناه أنك تنزلق إلى ساحة السؤال غير اللائق عن حق الله تعالى في التشريع. فالله سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل، ينسى السائل المتوجع ما يأتي. هذه كلها هي سبب وجود يوم القيامة. فلو أن الله تعالى انتصف لكل مظلوم من ظالمه في الدنيا لما كان ثمة حاجة إلى يوم للحساب أصلا. قال تعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. ينسى السائل أن الدنيا أساساً دار اختبار لا دار حساب، وأن المجازات الكاملة على العمل فيها مؤجلة إلى لحظة الموت ثم القيامة لكل أحد. قال الحق سبحانه وتعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملاً. هلك في شعب أبي طالب بالجوع والعطش والحر والبرد والمرض رضع وأطفال ونساء وشيوخ ورجال، ولم يروا فتح مكة، ماتوا على الإيمان بالغيب وحسب. ثق أن لله سبحانه وتعالى تدبيرا وتصريفا لطيفا حكيما للأحداث، محجوبا عن استيعاب أفهامنا وعواطفنا لكوننا لا نراه قبل أن يقع. ومن صور هذا التدبير السنن الإلهية، إذ ثمة عوامل تسبق إهلاك المجرمين كشفها لنا القرآن لنعلمها، كقوله تعالى: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. فمن معاني الفعل أمر أو أمر كثر، وعليه أمرنا أي كثرنا. لولا أن الغيب غائب عن الحواس الإدراكية والمعقولات لما كان الإيمان بالغيب أحد أركان الإيمان الستة، لذلك هو أصعب امتحانات المسلم. إنه أن تثق بالله فتصدقه وترضى عنه، فلا تخضع هذا الغيب لقوانين مادية لا تصلح لغير عالم المادة والحواس، فما للمادة لا يصلح لغيرها. قال الحق: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. رغم كل ما سبق ذكره، فإن الله عز شأنه تعهد بإنصاف المظلومين في الدنيا قبل الآخرة، وبأن لا يجعل موتهم يضيع هباء، وبأن تكون مآسيهم ودماؤهم محيية للأرواح الميتة. وهذا يتمثل بزيادة أعداد الداخلين في الإسلام، انكشاف حقيقة الحثالة أمام شعوب الغرب،